من علم بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام فنكف، فريق آخر أعطوها لكبيرهم وهو عدي بن حاتم الطائي. ثم بعد ذلك جاءوا إلى عدي وقالوا الأموال اللي عندك وزع علينا، نحن أحق بها. فما كان منه إلا أن قال مقالته التي تبين لنا صلابة عقيدته وتبين قوته في دينه. نعم. اجتمعت طي إلى عدي فقالوا إن هذا الرجل قد مات وقد انقذت الناس بعده وقبل كل قوم ما كان. هذا الرجل من يعنون؟ رسول المصطفى عليه الصلاة والسلام. قد مات وقد انتقض الناس بعده، يعني نكصوا رجعوا حادوا ارتدوا، كانوا يصلون ويصومون ويقالوا مدى مات خلص. وقد انكص الناس بعده ورجعوا عن دينهم ورجعوا عن عقيدتهم وقبض كل قوم ما كان في أيديه، يعني كل قبيلة أخذت الأموال التي تخصها. فنحن يقولونه لعدي أحق بأموالنا، نحن أحق بها. نعم. وقبض كل قوم ما كان في أيديهم من صدقاتهم فنحن أحق بأموالنا من شذاذ الناس. من شذاذ الناس، يقول أنت الآن الكلام هذا بين طي وبين عدي، يقول أنت الآن جمعت الأموال تروح توديها المدينة وتوزع على شذاذ الناس، نحن أحق بالأموال وزعها علينا وخلاص. مثل ما ارتدت القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية، حنا نحن على غرار. فقال قولته المشهورة. نعم. فقال ألم تعطوا الأهد طائعين غير مكرهين؟ ألزمكم أحد على الإسلام ولا أنتم دخلتوا فيه عن رغبة؟ ألم تعطوا العهد والميثاق وأنكم دخلتم راغبين عن قناعة كاملة؟ ألم تعطوا العهد طائعين غير مكرهين؟ قالوا بلى. نعم. قالوا بلى ولكن حدث ما ترى. حدث ما ترى، يعني تغير الموضوع. عطينا العهد لما كان محمد موجود، الآن محمد معك انتهى كل شيء. ألم تعطوا العهد؟ هل أجبرتم؟ قالوا لا، ما حد أجبر. هل أكرهكم أحد؟ قالوا لا. ألم تعطوا العهد؟ قالوا بلى، أعطينا العهد والميثاق. نعم. وقد ترى ما صنع الناس. وقد ترى ما صنع، يعني القبائل كلها خلفت، بقي على الدين أهالي مكة وأهالي الطائف وأعداد قليلة من بطون العرب. نعم. فقال والذي نفس عدي بيدي يقسم. نعم. لا أخبس بها أبدا، يعني لا أغدر ولا أخون ولا أنكس عن ما يجب علي. نعم. فإن أبيتم، فإن أبيتم يعني أزمعتم على هذه المقالة قاتلتكم، بيني وبينكم السيف، بيني وبينكم هذا السيف. إن أزمعتم و يعني عزمتم على ما أنتم فيه من نكوص وانحراف وارتداد فأنا أول من يقاتلكم، بيني وبينكم السيف. نعم. فإن أبيتم فوالله لو قاتلنكم فليكونن أول قتيل يقتل على وفاء ذمته عدي بن حاتم. ولو أول من يقتل أنا أمر سهل وميسور، لأن قتلي لأجل أن أفي بذمتي ولأجل أن ألتزم بالعهد ولأجل أن أؤدي ما التزمت به، فليكن أول قتيل هو عدي، يعني نفسه. نعم. عدي بن حاتم أو يسلمها فلا تطمئوا أن يسب حاتم في قبره. نعم. وعدي ابنه من بعده. نعم. فلا يدعونكم غدر غادر إلى أن تغدروا، يعني إذا شفتوا الناس يغدرون لا تتبعوه، وإذا شفتوا الناس يخونون لا تتبعوه، وإذا شفتوا الناس نكصوا فلا تسيروا على منوالهم، لا يغرنكم غدر غادر